السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر معنا في المجلس السابق ذكر ما أتى به المصنف رحمه الله تعالى من أدلة على القاعدة التي ذكرها، وهي قاعدة النفي والإثبات، أو النفي المجمل والإثبات المفصل. وذكر الشيخ في ذلك قول الله جل وعلا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. من يذكر لنا وجه دلالة هذه السورة على ما ذكره المصنف في هذه القاعدة؟ أحمد. نعم، أحسن. هذا نفي مجمل. إذن قلنا: قل هو الله أحد، إثبات الألوهية لله عز وجل، فيها إثبات مفصل وهو إثبات صفة الألوهية لله جل وعلا، وفيها إثبات مجمل وهو أن صفة الألوهية تستلزم إثبات جميع الكمالات لله جل وعلا. وقلنا الصمد كذلك فيه إثبات مفصل وهو صفة الصمدية على القول بأنه هو الذي لا جوف له، وفيها كذلك إثبات مجمل وهو إثبات جميع الكمالات، كما جاء في بعض تفسير الصحابة أنه هو الكامل، أنه الغني الكامل في غناه، العظيم الكامل في عظمته، إلى آخر ما مر معنا. طيب، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. قلنا ها هنا في ولم يكن له كفوا أحد، أين هو النفي المجمل؟ كيف نستفيد النفي من قوله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد؟ قلنا ها هنا جاء النفي المجمل من جهة إيش؟ النكرة التي جاءت في سياق النفي، لم يكن له كفوا أحد. طيب، قلنا إن النفي هذا يستلزم إيش؟ يستلزم إثبات كمال الضد. قلنا إن هذه السورة أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن. قلنا للعلماء رحمهم الله تعالى أوجه في ذكر وجهي أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن، وقلنا إن أرجح الأوجه في ذلك هو معاذ. نعم، فإذن أن سور القرآن وأن كلام الله عز وجل يتضمن قصصا وأحكاما والأمر بالتوحيد، وضمنت هذه الثلث. وقلنا ثم تقسيم آخر، وهو أن الكلام ينقسم إلى أمر، إلى إنشاء وأحمد. نعم، قلنا إلى خبر وإنشاء، والخبر إما أن يكون خبرا عن الله عز وجل، وإما أن يكون خبرا عن الأمم السابقة. فتضمنت هذه السورة الإخبار عن الله جل وعلا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى آية الكرسي، وهي قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. وهذه الآية كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أبيا رضي الله عنه عن أي آية أعظم في كتاب الله جل وعلا، قال أبي رضي الله تعالى عنه: آية الكرسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك العلم أبا المنذر. فإذا هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، ومنها هنا تعرف كما مر معنا في المجلس السابق أن كلام الله جل وعلا يتفاضل، بل إن الراجح والحق الذي قرره أهل السنة والجماعة أن صفات الله جل وعلا تتفاضل، أن صفات الله جل وعلا تتفاضل. فمما يدل على تفاضل صفات الله جل وعلا أن الله عز وجل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ورحمتي سبقت غضبي. وكذلك مما يدل على تفاضل الصفات أنه كما مر معنا أن صفات، أن أسماء الله عز وجل أعلام وصفات، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وهي صفات باعتبار دلالتها على الصفة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن تفاضل الأسماء كما قال عليه الصلاة والسلام: وأخبر أن لله جل وعلا اسم أعظم، وأن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إلى غير ذلك مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تفاضل الأسماء. وقلنا إن الأسماء هي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وهي أوصاف باعتبار دلالتها على الصفة. فإذن التفاضل بين الأسماء يدل على التفاضل، على التفاضل بين الصفات. ومن قال إن الصفات لا تتفاضل فإنما انطلق من مذهبه الكلامي، فإن المعتزلة وغيرهم لما قالوا إن الصفات إنما هي أعلام على الذات فقط، وأن الله عز وجل عليم بلا علم، أو عليم بعلم هو ذاته، ورحيم بلا رحمة، أو رحيم برحمة هي ذاته، إلى غير ذلك من كلامهم، لما رأوا ذلك ذهبوا إلى القول بعدم تفاضل الصفات. هذه الآية التي هي آية الكرسي نحن نتناولها من الجهة التي معنا، وهو ما يتعلق بما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أننا نثبت ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، وننفي عن الله جل وعلا ما نفاه عن نفسه، وما يتعلق بما ذكره شيخ الإسلام من قاعدة النفي والإثبات. وإلا فالكلام المفصل على تفسير هذه الآية يطول جدا. أنت ترى أن هذه الآية ذكر الله جل وعلا فيها النفي المجمل، وذكر فيها كذلك النفي المفصل، وكذلك ذكر الله جل وعلا فيها الإثبات المجمل والإثبات المفصل. فأول هذه الآية هو قول الله جل وعلا: الله لا إله إلا هو. ومر معنا أن إثبات صفة الألوهية لله عز وجل يستلزم إثبات جميع صفات الكمال له سبحانه، ومر معنا ذلك في ذكر سورة الإخلاص. وأما النفي المجمل الذي تضمنته هذه الآية فهو في قوله سبحانه وتعالى: لا إله إلا هو. لا إله إلا هو، فنفي عن غير الله جل وعلا استحقاق العبودية، فنفي عن غير الله جل وعلا استحقاق العبودية. الله لا إله إلا هو، فإذن هذا النفي نفي مجمل. ثم ذكر الله عز وجل اسمين من أسمائه، فقال ربنا جل وعلا: الحي القيوم. وهذا إثبات مفصل، ففيه إثبات صفة الحياة لله عز وجل، وإثبات صفة القيومية. وإثبات صفة الحياة لله جل وعلا يتضمن ويستلزم من إثبات جميع صفات الكمال لله جل وعلا، لأن من كانت له الحياة الكاملة كانت له الصفات صفات الكمال. فإذن إثبات صفة الحياة لله عز وجل يتضمن ويستلزم إثبات جميع صفات الكمال لله عز وجل، أو صفات الذات التي هي صفات كمال لله جل وعلا. فهذا ما يتعلق بإثبات صفة الحياة. نطبق القواعد التي مرت معها. قلنا إن أسماء الله جل وعلا أعلام وأوصاف، فعندك اسم الله جل وعلا الحي هو علم باعتبار إيش أحمد؟ نعم، باعتبار دلالته على الذات. طيب، هذا الاسم تشتق منه صفة، ما هي هذه الصفة عبد الله؟ صفة الحياة. فإذن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فهذا ما يتعلق بالاسم الأول. ثم ذكر ربنا عز وجل بعد ذلك اسم القيوم. اسم القيوم، واسم القيوم دال على قيامه جل وعلا بنفسه وعلى إقامته غيره، دال على قيامه سبحانه وتعالى بنفسه، أي أنه جل وعلا لا يفتقر لغيره ولا يحتاج لغيره، ودال كذلك على إقامته سبحانه وتعالى لغيره، كما قال ربنا جل وعلا: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهو جل وعلا مقيم لغيره. وصفة القيومية يستلزم منها إثبات صفات الأفعال لله جل وعلا، إثبات صفات الأفعال لله جل وعلا. فإذا الحي يتضمن ويستلزم إثبات صفات الذات ذات الكمال، والقيوم يستلزم إثبات صفات الفعل ذات الكمال. فإذن هذا ما يتعلق بهذين الاسمين. فإذن ترى أنت أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قاعدة النفي والإثبات دلت عليه الآية. فترى النفي المجمل في قوله جل وعلا لا إله إلا هو، وترى الإثبات المفصل في قوله جل وعلا الحي القيوم. ثم قال ربنا جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فهنا كما ترى أن النفي جاء مفصلا، ولذلك قلنا إن الأصل في النفي هو الإجمال، وقد يرد هذا النفي مفصلا ولا بأس. فقد تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ربما عبر عن القاعدة بقوله أن الإجمال يكون أن النفي يكون مجملا، وربما عبر بأن الأصل في النفي أن يكون مجملا، فالأول باعتبار الغالب والثاني باعتبار التفصيل. فإذا ها هنا ثم نفي مفصل، وهو نفي السنة والنوم عن الله جل وعلا. وكما مر معنا أن النفي إنما المراد منه هو إثبات كمال الضد لله جل وعلا، لأن مجرد النفي ليس بشيء، مجرد النفي ليس بشيء، فربما ينفى الأمر بسبب عدم قدرة المتصف بالصفة. مثال ذلك قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهنا نفي عنهم الظلم، ولكن نفي عنهم لعدم قدرتهم عليه، فلا يكون مدحا. وربما نفيت الصفة لكون المحل غير قابل لها أصلا، فلا يكون في ذلك مدح. مثال ذلك تقول الجدار لا يظلم، فأنت تنفي الظلم عن الجدار، ولكن ليس في ذلك مدح للجدار، لأن الجدار ليس بمحل قابل للصفة أصلا. فإذا النفي الوارد في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم إثبات كمال الضد لله جل وعلا، لأن النفي المحض دون إثبات كمال الضد يستلزم تمثيل الله عز وجل بالمعدوم أو بالممتنع، بالمعدوم أو بالممتنع. فإذن هذه أوجه ثلاث تدل على أن النفي لا بد أن يستلزم إثبات كمال الضد. قلنا لأن النفي قد يكون سببه عدم القدرة على الصفة، فلا يكون مدحا كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة. وقلنا إنه لا يكون مدحا كذلك إذا كان المحل غير قابل للصفة أصلا. وقلنا الوجه الثالث هو أن في عدم إثبات كمال الضد تشبيه وتمثيل لله عز وجل بالمعدوم وبالممتنع. واضح الكلام؟ فإذن هذه أوجه ثلاث، وتم أوجه كثيرة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإذن هذا ما يتعلق في قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. وكما ترى أن السياق يدل على إثبات كمال الضد، فإن أول الآية فيه إثبات الحياة والقيومية لله جل وعلا، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم نفى الله عز وجل عن نفسه السنة والنوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، أي فإذا ينفى عن الله عز وجل السنة والنوم مع إثبات كمال الضد، وهو ما أثبته سبحانه وتعالى لنفسه من الحياة والقيومية. السنة هي مبتدأ وأول النوم، وقيل إن السنة تكون في العين والنوم يكون في القلب، فنفى الله عز وجل عن نفسه ذلك، فقال لا تأخذه سنة ولا نوم. فإذن لنراجع، ودائما كما مر معنا في أول مجلس، أنك إذا أردت أن تستفيد من متن من المتون فلا بد أن تعرف تبويب المصنف وسياق كلام المصنف وما يأتي عليه من الأدلة وما يذكره من الأدلة. فدائما اجعل في ذهنك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم هاهنا عن إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه ونفي ما نفاه جل وعلا عن نفسه، ويتكلم عن قاعدة النفي والإثبات. فالسورة ساقها الشيخ من أجل الدلالة على هذا الأمر. فإذا معنا نفي مجمل لا إله إلا هو، ومعنا إثبات مفصل وهو في قوله جل وعلا الحي القيوم، وعندنا نفي مفصل وهو في قول الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم. وكما قلنا إن النفي يستلزم إثبات كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم قال ربنا جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض. فهنا فيه إثبات صفة الملك لله جل وعلا، إثبات صفة الملك لله جل وعلا، لأنه كما هو معلوم أن من قواعد العربية أن اللام إذا وقعت وأتت بين ذاتين فإنها تكون دالة على الملكية، وأنها إذا وقعت بين ذات وصفة تكون دالة على الاستحقاق. فإذا قلنا الكتاب لزيد دل على أن الكتاب ملك لزيد، وإذا قلنا الشرف لزيد كان ذلك دالا على استحقاق زيد للشرف. فها هنا قول ربنا جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض وقعت بين ذاتين، بين ذات الله جل وعلا وبين السماوات والأرض. وقدمها هنا الخبر له ما في السماوات وما في الأرض للاختصاص، قدم الخبر هنا الجار والمجرور لكي يفيد الاختصاص، اختصاصه سبحانه وتعالى بملكية السماوات وما في السماوات وما في الأرض. له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا عندنا اللام كما قلنا التي تدل على الملكية، وعندنا تقديم الخبر الذي يدل على القصر وعلى الاختصاص، وعندنا الماء في قول ربنا جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض، والماء هذه من ألفاظ العموم. فإذا دل هذا المقدار من الآية على صفة الملك لله جل وعلا، له ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال ربنا عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ومبحث الشفاعة كما هو معلوم مر معنا في المقدمة، وكما اتفقنا أن المسائل التي فصلنا فيها القول في المقدمة ربما نشير إليها إشارة لطيفة ولا نطيل الكلام فيها اكتفاء بما ذكرناه في شرح المقدمة. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فإذن هذا كذلك إثبات مفصل، وهو إثبات لصفة العلم لله جل وعلا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وما بين أيديهم وما خلفهم تدل على إحاطة علم الله عز وجل بالماضي وبالحاضر وبالمستقبل، لأن هذا الأسلوب الذي هو أسلوب عربي ما بين أيديهم وما خلفهم، وكأنه تنزيل للأمور المعقولة منزلة المحسوس، فيعلم ما بين أيديهم كأن ذلك يدل على الأمر الذي يفعلونه الآن وما سيفعلونه في المستقبل، وما خلفهم يدل على ما فعلوه في الماضي، وهو من باب تنزيل المعقول منزلة المحسوس، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وكما مر معنا عندنا الماء التي تفيد العموم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. والماء هاهنا الذي تدل على العموم فيها دلالة على أن الله عز وجل يعلم كل شيء، كلياته وجزئياته، وفي ذلك رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الله عز وجل يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. فالماء هنا فيها رد عليهم لأنها من صيغ العموم. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ها هنا عندنا كذلك نكرة التي هي شيء، ولا يحيطون بشيء، والنكرة هذه جاءت في سياق النفي فتفيد العموم. ولا يحيطون بشيء من علمه، ومن كذلك ها هنا في هذا السياق تدل على العموم. وعلمه كذلك العلم نكرة مضافة إلى الضمير الذي هو معرفة فتفيد العموم. فهذه كلها عمومات. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ثم عموم آخر، أحسن، أداة الاستثناء، لأن الاستثناء كما هو معلوم دليل على إيش؟ دليل على العموم، أن الاستثناء لا يدخل إلا على العموم. فإذا هذه كلها من صيغ العموم في قول الله جل وعلا ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ففي هذا نفي لإحاطة العباد بعلم الله جل وعلا إلا ما شاء الله عز وجل لهم أن يعلموا. واختلف في قول الله عز وجل ولا يحيطون بشيء من علمه، ما المراد بالعلم هاهنا؟ هل هو العلم بذاته سبحانه وتعالى، أو العلم بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أو العلم بالمعلومات أي بما يعلمه الله جل وعلا؟ وهذا جائز، أي أنهم لا يعرفون من أسماء الله عز وجل، ولا يعلمون من أسماء الله عز وجل وصفاته إلا ما علمهم الله جل وعلا إياه، وكذلك لا يعلمون من معلومات الله عز وجل إلا بما علمهم الله عز وجل إياه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وفي قوله جل وعلا إلا بما شاء فيه إثبات المشيئة لله جل وعلا، وهذا الإثبات كذلك إثبات تفصيلي على القاعدة، فيه إثبات المشيئة. ثم قال ربنا عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. وسع كرسيه، هذا فيه ذكر لمخلوق من مخلوقات الله جل وعلا وهو الكرسي، وهو كما فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنه عليه تفسير السلف أنه موضع قدمي الرب جل وعلا، أنه موضع قدمي الرب جل وعلا. ومن فسر الكرسي بالعرش فإن الدليل لا يساعده، فإن الدليل لا يساعده، لأن قد جاء الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجاء موقوفا أنه ما الكرسي في العرش إلا كحلقة في فلاة. ففرق في الحديث بين الكرسي والعرش، فثم فرق بين الكرسي والعرش. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. لا يؤوده أي لا يثقله حفظهما، أي حفظ السماوات والأرض. وهذا كذلك نفي مفصل، كذلك نفي مفصل. وكما مر معنا أن القاعدة أن النفي يستلزم إثبات كمال الضد لله عز وجل، فيدل هذا النفي على إثبات كمال القدرة لله جل وعلا. أنت ترى أن الله جل وعلا ذكر هاهنا مخلوقا وهو الكرسي، وذكر جل وعلا عظمه فقال وسع كرسيه السماوات والأرض، ثم ذكر الله جل وعلا علوه وعظمته فقال وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم، أي قاعدة يمكن أن نستنبطها منها مما مر معنا من القواعد؟ وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم. محمد؟ لا، الآن نحن في قواعد الأسماء والصفات. وسع كرسيه، ذكر الله عز وجل عظمة المخلوق وهو الكرسي، يعني جاوبت. إيش؟ أحسنت، قياس الأولى. ذكر الله عز وجل عظمة الكرسي فقال وسع كرسيه السماوات والأرض، ومر معنا أن كل كمال من كل وجه يتصف به المخلوق فالله جل وعلا أولى به. فلذلك كان كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في البدائع، يقول فكان ذلك كالتوطئة لذكر الله عز وجل لعلوه وعظمته. فذكر عظم المخلوق، وكما مر معنا أن كل كمال من كل وجه أو كل كمال مطلق اتصف به المخلوق فالله جل وعلا أولى به. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فإذا أنت إذا أردت أن تفهم هذا الباب ينبغي عليك أن تفهم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من الكلام، وأن تستخرج دلالة الآيات التي يسوقها شيخ الإسلام ابن تيمية على ما ذكره قبل ذلك. فهذه الآية رأيت فيها إثبات العلو الحياة، الله لا إله إلا هو الحي، ففيها إثبات صفة الحياة وإثبات صفة القيومية. قال ربنا عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، فيه إثبات صفة الملك لله جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، والإذن دال على صفة الكلام، فالإذن إنما يكون بكلام، ففي قوله عز وجل إلا بإذنه فيه دلالة على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فيه إثبات صفة المشيئة لله عز وجل. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، فيه إثبات صفة العلو وإثبات صفة العظمة. فهذا ما يتعلق بالإثبات المفصل. النفي المجمل هو في قول ربنا عز وجل لا إله إلا هو، والنفي المفصل الذي يستلزم إثبات كمال الضد في قول ربنا عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، وفي قول ربنا جل وعلا ولا يؤوده حفظهما. فإذا كما ترى أن هذه الآية هي أبلغ الأدلة على ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قول ربنا عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. فذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآية وفيها أربعة أسماء لله عز وجل: الأول والآخر والظاهر والباطن. ومن هذه الأسماء ما لا يرد إلا مقيدا، ما لا يرد إلا مقيدا، أي أن يجرى الاسمين مجرى الاسم الواحد. فكما في الظاهر والباطن، فإنهما يجريان مجرى الاسم الواحد، فيقال الظاهر والباطن. وكذلك ثم خلاف ولكن الله أعلم، هو كذلك في الأول والآخر، فيقال الأول والآخر. فإذن على ما مر معنا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. الأول هو علم على ذات الله عز وجل، ودل على صفة هي صفة الأولية. الآخر علم على ربنا جل وعلا، وهو كذلك دل على صفة هي صفة الآخرية. والظاهر دل على صفة الظاهرية، والباطن دل على صفة الباطنية. فإذن هذه أربع صفات تضمنتها هذه الآية. قبل الكلام على تفاصيل هذه الصفات، ثم مسألة تتعلق بالعطف هاهنا، فإن الله جل وعلا قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كما في البدائع أسباب أو أوجه بلاغة هذا العطف. فمن الأوجه أن قيل إن العطف يدل على التباين، أن العطف يدل على التباين. فقول ربنا عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والإتيان بألواوها هنا يدل على أن هذه الصفات صفات متباينة، فليست صفة الأولية هي كصفة الآخرية، وليست صفة الظاهرية هي كصفة الباطنية. فهذا من الأوجه، وهو أن هذه الصفات هي متباينة، وإن كانت دالة ومتعلقة وموصوفا بها ذات واحدة، وهي ذات الرب جل وعلا. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وقد حسنه الإمام ابن القيم وقال وهو أحسن، قال هو أن في الإتيان بحرف الواو توكيد للوصف. فمثلا لو أنه ثم رجل شجاع وكريم وحليم، فجئت لرجل فقلت له إن زيدا شجاع، فأنكر، فتقول له وكريم، فيكون ذلك توكيد، أي أنك تقول هو شجاع وكريم، فإذا أنكر قلت له وحليم، كان ذلك في قوة قولك هو كريم وشجاع وحليم. فإذا هذا فيه توكيد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، أي أنه هو الأول وهو مع ذلك الآخر، وهو الظاهر وهو الباطن. فهذا الوجه هو الوجه الذي قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى هو الأحسن. فهذا ما يتعلق بالعطف الوارد في هذه الآية. وكما قلنا إن العطف وإن دل على التباين وإن دل على التغاير، فإن التغاير هنا من حيث الصفة لا من حيث الموصوف، فإن الموصوف بها هو واحد، هو ربنا جل وعلا. وأما من حيث الصفة فإنها متغايرة. طيب، الآن عندنا أولا وصف الأولية وهو الأول. هذا الوصف الذي هو وصف الأولية فسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أنت الأول فليس قبلك شيء، أنت الأول فليس قبلك شيء. فهذا الوصف مفسر بالسنة، وهو أنه ليس قبل الرب جل وعلا شيء. هذا الوصف ربما أطلق المتكلمون عليه اسم القديم، والوصف بالقديم، وصف الرب جل وعلا أو تسميته بالقديم فيه مراجعة، لأن القديم في اللغة يطلق ويراد به القدم النسبي، ويراد به القدم النسبي كما في قول ربنا عز وجل: حتى عاد كالعرجون القديم، فهو قديم بالنسبة لما بعده. وكما في قول ربنا جل وعلا: أنتم وآباؤكم الأقدمون، فآباؤهم بالنسبة لهم أقدمون، ولكن نفس الآباء بالنسبة لمن قبلهم هم محدثون. فإذن القدم يحتمل هذا المعنى، والذي هو القدم النسبي، وربما أطلق ويراد به القدم المطلق، وهو أن يكون أقدم من كل شيء. ولما كان هذا الحرف يحتمل هذا المعنى وهذا المعنى، لم يوصف الله جل وعلا به ولم يسمى به، وإنما الاسم الذي ذكره ربنا عز وجل في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو اسم الأول: أنت الأول فليس قبلك شيء. فهذا ما يتعلق بهذا الاسم. هذا الاسم دل على أولية الله جل وعلا في ذاته، وأوليته عز وجل في أسمائه وصفاته. هذا الاسم الذي هو الأولية، هذا الاسم الذي هو الأول والذي يتضمن صفة الأولية، خالف فيه الفلاسفة. فالفلاسفة ممن قال بقدم العالم، وهم قسمان: فلاسفة يونانيون وفلاسفة إسلاميون، وهم ينسبون، وهذه تسميتهم، يسمون بالأسلاميين، وإن كانوا هم كفارا خارجون عن الملة، من أمثال ابن سينا وغيره. هؤلاء قالوا بقدم العالم، وأن مع الله جل وعلا أول، وأن هذا الخلق هو أول مع الله جل وعلا، وكفرهم العلماء بسبب هذه المقالة وبسبب مقالات أخرى، كمقالتهم في النبوة ومقالتهم في إنكار المعاد الجسماني. هؤلاء أثبتوا أولا مع الله جل وعلا، ولما ناظرهم المتكلمون قالوا لهم وتكلموا عن مسألة الحوادث، قال المتكلمون للفلاسفة، قالوا لهم: إن الله عز وجل هو خالق هذه الحوادث، أي هو خالق هذه المخلوقات بعد أن لم تكن مخلوقة. فقالوا لهم: هذه المخلوقات لها بداية، لها أول. قالوا: نعم. قالوا: هل الله عز وجل، أو هل إلهكم قبل أن يخلق هذه المخلوقات كان فاعلاً أم لا؟ فالتزم المتكلمون بذلك اللازم وقالوا: إن الله جل وعلا لم يكن فاعلاً، فعطلوا الله عز وجل عن صفاته، عن صفة القدرة وعن صفة الفعل. هذه المسألة هي التي أنكر على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيها، وهي مسألة تسلسل الحوادث، وليس المراد ها هنا ذكر تفاصيلها، فربما تأتي معنا في الطحاوية، ولكن لا بأس من شيء من الإشارة. كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى منضبط، ومن أنكر على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلامه لم يفهم حقيقة قول شيخ الإسلام ابن تيمية. نقول: إن الله عز وجل أول، لم يزل جل وعلا بذاته، ولم يزل سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، فلم يزل ربنا عز وجل فاعلا قادرا على الفعل. فإذا قلت إن هذا المخلوق الذي هو موجود الآن، قلت هو مخلوق، وكان الله عز وجل قبل أن يخلق هذا الخلق قادرا كذلك على الخلق، وكان كذلك لم يزل ربنا عز وجل قادرا على الخلق كما هو في اسمه سبحانه وتعالى أول، فهو لم يزل بأسمائه وصفاته جل وعلا قادرا على الخلق. فإذا قلت وقلت إن الله عز وجل في زمن من الأزمان الماضية لم يكن قادرا على الفعل، تكون معطلا لله عز وجل عن صفاته. واضح الكلام؟ ولكن في نفس الوقت كل ما هو مخلوق إنما خلق بقدرة الله جل وعلا وإرادته ومشيئته، فثم خلق الذي هو وصف الله جل وعلا، وثم مخلوق منفصل عنه خلق وكان مخلوقا بأمر الله عز وجل وبقدرته وبفعله سبحانه وتعالى. فقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الله عز وجل لم يزل بصفاته، وأنكم إذا قلتم إن هذه الحوادث لها بداية وأن ما كان قبلها وأن الله عز وجل لم يكن قبلها قادر على الخلق، كنتم قد عطلتم الله عز وجل عن أسمائه وعن صفاته. واضح الكلام أم ليس بواضح؟ فإذن هما جهتان. الجهة الأولى أن الله عز وجل لم يزل بأسمائه وصفاته قادرا على الخلق جل وعلا، والجهة الثانية أن هذا المخلوق المنفصل عن الله جل وعلا هو مخلوق بأمر الله جل وعلا وقدرته، فليس هو أول مع الله جل وعلا وإنما هو محدث. واضح؟ ولكن قول المتكلمين هم يقولون إن لهذا الخلق أو لأن لهذه الحوادث ابتداء، والله جل وعلا قبل ابتداء هذه الحوادث غير قادر على الفعل ولا يجوز عليه الفعل. واضح الكلام؟ فإذن فيه تعطيل لله عز وجل عن صفاته. وإنما أتي المتكلمون في هذه المسألة، والمسألة لها جوانب كثيرة ولكن هذا هو حرف المسألة فيها، إنما أتي كما مر معنا، إنما أتوا من خلال مناظرتهم للفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم. وهنا أمر لا بأس أن نشير إليه، وهو أن طالب العلم في اختياراته سواء أكانت هذه الاختيارات فقهية أو في بناء منهجه وبيان العقيدة الصحيحة التي ينجو بها إن شاء الله عز وجل يوم القيامة، أنه لا يبني ذلك على مجرد ردود الفعل كما فعله المتكلمون. فإن المتكلمين بنوا مقالاتهم على مجرد ردات فعل من خلال الرد على الفلاسفة دون نظر إلى كتاب الله جل وعلا ولا إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأصل أن الإنسان، وهذا تم كلام نفيس جدا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان يحرر هذا ويقول إننا إنما نأخذ المعتقد الصحيح من كلام الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ننظر بعد ذلك في الفرق التي خالفت هذا الفهم الصحيح. فالمعتقد الصحيح، المعتقد الصحيح يؤخذ من القرآن والسنة. فهؤلاء لما بنوا اعتقادهم على مجرد ردات فعل دون نظر إلى كتاب ولا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضلوا وانحرفوا. فطالب العلم ينبغي عليه أن يتوافر وأن يفهم هذا الأمر المهم جدا، بل إن من يتأمل في نفسه في مطاوي النفس وفي تراكيبها وكان بصيرا على نفسه وربما عرف ذلك من نفسه وربما عرفه ممن حوله، فإن من الناس من قد يطبع على اللين وعلى الرقة وعلى نحو ذلك من هذه الأخلاق، فتجد أمثال هذه الأخلاق حتى في اختياراته العلمية، فتجده يميل إلى التسهيل وإلى التيسير، حتى لو كان هذا التيسير غير متوافق مع الأدلة الشرعية من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فربما تجده متساهلا في أبواب من أبواب القواعد من أبواب الأسماء والأحكام، كالحكم بالبدعة على مقالة تبين الدليل في أنها بدعة، أو في الحكم على معين أو نحو ذلك، فتجد طبعه يغلب عليه في الحكم في المسائل العلمية. وتجد على النقيض رجلا ربما طبعت أخلاقه على الشدة وعلى نحو ذلك من هذه الأمور، فيؤثر طبعه كذلك في اختياراته العلمية. الأصل أن طالب العلم لا يكون كذلك، وإنما الذي يقيم طالب العلم هو الأدلة، هو القرآن والسنة. وهذا السواء النفسي أنت تراه إذا تأملت في سيرة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرة جماعة من التابعين رحمهم الله أجمعين. فخذ مثلا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، معلوم أنه كان كما قالت عائشة رضي الله عنها، كان أبو بكر رجلا أسيفا، فكان رضي الله تعالى عنه مطبوعا على ذلك. ومعلوم ما كان في عمر رضي الله تعالى عنه من القوة في الحق، فهذا تراه من طباعهم رضي الله عنهم، كما ترى أن عثمان رضي الله عنه كان يغلب عليه ويظهر فيه جدا خلق الحياة. هذه الأخلاق التي كان عليها الصحابة رضوان الله عليهم، إذا تأملت في سيرتهم تجد أنهم رضي الله عنهم على السواء النفسي، وأن هذه الأخلاق إنما يصرفونها بما يصرفه الدليل الشرعي من كلام الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خذ مثلا لما وقعت الردة وارتد العرب حول مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنت ترى أن الصديق إنما أقام المسألة على العلم، وأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إنما أقام المسألة في مراجعته للصديق رضي الله عنه على العلم. فلو كانوا رضي الله عنهم قوما آخرين، ولو يحدث هذا في مثلنا نحن وفي أيامنا نحن ممن تغلب عليهم طباعهم على العلم، فيكون من فيه القوة والشدة هو الذي يرى القتال، ومن فيه الأسف واللين هو الذي يرى القتال. ولكن هذا لا تراه في الصحابة، ترى أن أبا بكر رضي الله عنه الذي قالت عنه عائشة رضي الله عنها أنه كان رجلا أسيفا هو الذي يرى القتال، وتجد عمر رضي الله عنه وهو ما كان فيه على ما كان فيه مطبوعا على القوة هو الذي لا يرى بالقتال بدءا أول الأمر. المسألة أين بنيت؟ عمر يقول للصديق رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قالوها، فيستدل عليه الصديق رضي الله عنه بآخر الحديث فيقول له قال إلا بحقها والزكاة من حقها. فرجعت المسألة إلى إيش؟ إلى العلم. فهذه أخلاق الصحابة رضي الله عنه. فطالب العلم ينبغي عليه في طبعه ألا يجعل طبعه وهو الغالب عليه، فإذا كان طبعه شديدا يجعل الطبع هو الحاكم في اختياراته، وإذا كان طبعه فيه اللين ونحو ذلك جعل ذلك هو الحاكم في اختياراته، وإنما يحكم العلم، يحكم قال الله جل وعلا قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت ترى أن هذه الصفة إنما هذا استطراد هو إن شاء الله عز وجل في محله، لأننا إن شاء الله نحن طلاب نجاة قبل أن نكون طلاب علم بالمعنى الاصطلاحي الضيق. نحن إنما نطلب العلم إن شاء الله عز وجل نريد النجاة، لا مجرد طلب العلم بالمعنى الاصطلاحي الضيق. فهذا الأمر ينبغي على طالب العلم أن يتفهمه وسبب الإشارة إليه كما مر معنا ما يتعلق بصفة الأولية وما بناه المتكلمون في مسألة تسلسل الحوادث من خلال ردة فعلهم مع غيرهم من الفرق التي كانت لا تؤمن أو التي كانت تقول بقدم العالم وأن مع الله عز وجل أن هذا الكون المخلوق كان وما زال موجودا وله الأولية مع الله جل وعلا. فهذا أمر ينبغي علينا أن نتفهمه، هو الأول والآخر. الأول والآخر هذا فيه إحاطة الله عز وجل الزمانية، فيه إحاطة الله عز وجل الزمانية، فهو أول ليس قبله شيء، وهو آخر ليس بعده شيء. ووصف الله جل وعلا بالآخر لا ينقضه خلود أهل الجنة في الجنة، لا ينقضه خلود أهل الجنة في الجنة، وذلك لوجوه. أول هذه الوجوه أنه إذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعق من في السماوات ومن في الأرض، فيصعق من في السماوات ومن في الأرض، فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه وإن كانت الجنة كان أهل الجنة خالدين فيها أبد الآباد، فإن خلودهم بتخليد الله عز وجل لهم، خلودهم بتخليد الله جل وعلا لهم، فهم في خلودهم مفتقرون لربهم جل وعلا، بخلاف الذي آخريته ووصفه بالآخرية هو وصف ذاتي واجب لذاته جل وعلا. وأما أهل الجنة فخلودهم هو بفضل الله عز وجل ومشيئته، فهذا وجه. الوجه الآخر هو أن الوصف بالآخرية وخلود أهل الجنة في الجنة وكون الله عز وجل كذلك آخرا فيه فرق بين الخالق والمخلوق، فإن أهل الجنة وإن كانوا في الجنة فهم مخلوقون والرب جل وعلا خالق، فبينهما من التباين، فالله عز وجل له الآخرية الكاملة وهم لهم خلود ينقص عن آخرية الله جل وعلا، كما أننا نقول إن الله عز وجل حي وأنت حي، ولكن حياة الله عز وجل حياة كاملة لا يعتريها نقص، وحياتك حياة ناقصة. فحتى بعد خلود في الجنة ودخول الجنة ثم فرق بين الخالق والمخلوق. أنت الأول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. فها هنا ثم اسمان هما الظاهر والباطن، وهذان الاسمان يدلان على إحاطته جل وعلا المكانية، على إحاطته جل وعلا المكانية. فهو الظاهر أي الذي ليس فوقه شيء، فالمراد بذلك علو ذاته سبحانه وتعالى، وربما دلت الآية كذلك على علوه سبحانه وتعالى علو الصفات. فإذا هذا ما دل عليه اسمه الظاهر. ثم بعد ذلك قال ربنا جل وعلا وهو الظاهر والباطن، والباطن هذا يدل على إحاطته سبحانه وتعالى بخلقه إحاطة العلم والقدرة، إحاطة العلم والقدرة. وربما أخذ الصوفية هذه الآية يستدلون بها على حلول الله عز وجل في خلقه وعلى اتحاد الله جل وعلا بخلقه ونحو ذلك. وإذا طبقنا القواعد التي مرت معنا في باب الأسماء والصفات نحن نقول إننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحرف، هذه الكلمة الباطن، فسرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وأنت الباطن فليس دونك شيء، فيكتفى بتفسير النبي عليه الصلاة والسلام. ومن جهة أخرى يرد على الصوفية قولهم بأن الباطن يدل على اتحاد الله جل وعلا بخلقه بدلالة السياق، فإن السياق فيه أولاً وصف الله عز وجل بتسمية الله عز وجل باسم الظاهر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، والظاهر يدل على العلو، فالكون هذا الاسم هو اسم الباطن جاء بعد اسم الله عز وجل الظاهر، السياق يدل على أن كون الله عز وجل هو الباطن لا يدل على أن الله عز وجل متحد بخلقه أو ممازج لهم، لأنه سبحانه وتعالى أخبر قبل ذلك بعلوه بقوله الظاهر. واضح الكلام؟ الذي يدل على أن الباطن يدل على إحاطة الله عز وجل بخلقه إحاطة العلم والقدرة اللحاق، هو قول ربنا عز وجل وهو بكل شيء عليم. فإذا ذل السباق الذي هو الظاهر واللحاق الذي هو وهو بكل شيء عليم على نقض قول الصوفية في تفسير قول الباطن بأنه هو المتحد بخلقه الممازج لهم. واضح الكلام؟ وهذا ما مر معنا أنه من أوجه نقض مقالات الفرق في ما يذهبون إليه من الاستدلال بالآيات والأحاديث معرفة السياقات التي وردت فيها الآية. فإذا هذا ما يتعلق بهذه الآية. ثم ذكر فيها صفة العلم فقال ربنا عز وجل وهو بكل شيء عليم. ومن تأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عرضه للآيات يجد أنه يذكر مجموعة آيات تدل على صفة واحدة، فمثلا يذكرها هنا صفة العلم ويذكر بعد ذلك مجموعة آيات تدل على صفة العلم ثم يذكر صفة أخرى إلى أن انتهى من هذا الباب. فالعمل الذي سنعتمله إن شاء الله جل وعلا في المجالس القادمة أننا نجعل مجموعة من الآيات نجعلها في وحدة موضوعية، فالآيات التي ذلت على صفة العلم التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية نجعل الموضوع إثبات صفة العلم لله جل وعلا، ونذكر الآيات ونذكر ما يتعلق بإثبات صفة العلم. ثم إذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى آيات أخرى تدل على صفة أخرى جعلنا تلك الآيات وحدة موضوعية وتكلمنا على تلك الصفة، فإن ذلك بإذن الله عز وجل يكون أقعد وأضبط لباب الصفات عند طالب العلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.